لا تدري عن ذلك. الحقوق محفوظة، الحقوق محفوظة، ومثل هذا النكاح يعني ما في وجه للحكم بفساده، ما في وجه للحكم بفساده. الشروط شروط الصحة متوفرة، والعقد كامل، والأركان باقية موجودة، والأركان متحققة، لا وجه للحكم بفساده والله تعالى. لكن إذا كان شجاع يعلم، ما دام إنه شجاع يعني يحتجي يدرؤ ويقول تزوج الله يعني ها. لكن فعلا قد تقع مثلا، قد يقع في قطع الأرحام الحقيقة في بعض الأحيان. يقولون عن بعضهم أنه كان متزوج للثانية دون علم الأولى وتوفي، أما يعني في اليوم الأول حزنت المرأة الأولى حزنا عظيما، فلما بلغها الخبر قالت فعل الله به وفعل، وانقلب ذلك الحزن إلى غيظ عليه. هذا يقع كثير في الحوادث مثل هذه، تقع كثير أن المرأة تكون على أنها يعني وحيدة وأنه لا شريك لها، وإلى جهة تفاجأ بضرة في الغيب. نسأل الله السلام والعافية. هو فعلا خاصة إذا كانت الزوجة الأولى من القرابة والرحم، فقد يعني الإنسان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، هذا أمر يعني يريد أن يعيش نفسه، هذا واحد شيء. الشيء الثاني ما يريد أن يقطع رحمه، ما يستطيع أن يقطع رحمه، القرابة عنده شيء كبير، ولا شك أن قرابة الإنسان شيء كبير. فإذا علمت الزوجة الأولى أو أبوها أو قرابتها تقطع أرحام، تحصل مشاكل وأضرار. هذه أمور يعني الإنسان قد يكره للشيء، قد يضطر للشيء وهو يكره. نسأل الله عز وجل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في حديث اليوم، حديث إخوان عابر يستشهدوا بفتوى الشيخ سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز جزاه الله خير في نية الطلاق الذين يتزوجون يعني وينوون الطلاق، يتزوجون ربما يتزوجون في بلاد يعني في بلاد الغرب، أو يتزوجون يعني في بلاد غير بلادهم لغرض يعني العفة أو ما يعني يتفسر بهذا. حول هذا كان يعني في حديث في من يعني يقول يعني إن وجد فتوى توصل إلى يعني شيء من ما يعني يحقق له بعض هذا الأمور، ولكن قد يعني قد يساء يعني في في في الأخذ بالفتوى بظاهر يعني الشيء، ولأن من يريد هذا يعني الفتوى أو يريد أن يعني يضاعها قد لا يحسن يعني النتيجة أو المخرج يعني عندما يتزوج هو ناوي الطلاق، ولكن قد يحدث يعني شيء، قد تكون الفترة محددة بإجازة أو محددة ببعثة أو شيء من هذا. إذا رأيت جزاك الله خير تعلق على هذا الموضوع، لأنه ربما قد ينقل يعني ما تشير إليه بعض الأخوان الذين يعني يهمهم أو يعني لديهم أو أمامهم حرج من هذا. جزاك الله خير. إذا أفت الشيخ عبد العزيز فطبعا فتوى عن عين والرأس، الشيخ عبد العزيز إمام العلماء، وبناء على ذلك نظن الصوت إلى صوت، هو أحد أقوال العلماء في هذه المسألة. والشيخ حفظه الله يعني كما هو معلوم عند الجميع يعني له نظرات خاصة في المسائل، حكمته في الفتاوى عجيبة جدا، نسأل الله أن يحفظه ويبارك في علمه وعمله وفي فتاويه، نسأل الله بعزة وجلاله أن يحفظه وأن يبقيه للإسلام والمسلمين. فالشيخ الله يحفظه يعني الفقيه الذي يعرف الأحكام لما يطلع إلى فتاويه ونظرته الثاقبة، خاصة أنه ينظر إلى أشياء من خلال العصر، الله إذا وقعت الفتوى له ما ينظر إلى أنها مسألة قديمة بحثت أو كذا، يعني رؤية مجرد رؤية منحصرة في نطاق ضيق، أبدا يزن الأمر بكلام العلماء الماضي، يقول قال العلماء كذا وكذا، ثم ينظر إلى واقع الناس وحاجة الناس ومصالح الناس والمفاسد المترتبة على هذا القول والمصالح المترتبة على هذا القول، وتجد منه نسأل الله عز وجل عن توفيق في الفتوى في كثير من المسائل سواء عامة الأمة أو خاصة. مثله في الحقيقة نعمة من نعم الله عز وجل، صلى الله بعزة وجلاله أن يحفظه لنا وأن يبارك في علمه وعمله وأن يمتعنا به في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة هذه الفتوى مثل ما ذكرتم قد يسيء البعض فهمها وقد تستغل، خاصة أن هناك مسألة المتعة، قد يقال ما الفرق بينها وبين المتعة، لذلك بعض العلماء يقول بتحريمها من هذا الوجه. ولكن أجيب عن هذا بأن من وجهين، يعني هذه المسألة أجيب عنها، يعني يقيل بجوازها كما يرى الشيخ يقيل بتحريمها كما يرى بعض العلماء، فالذين حرموا قالوا أن هذا يعني في حكم نكاح المتعة، ولكن أجيب من وجهين، أحدهما نصي نقلي والثاني عقلي. أما النصي النقلي فهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فأصبح الحكم للظاهر الباطن ملغي، فأصبح النكاح مبني على الظاهر أنه يريد الزوجة. الوجه الثاني وهو أقواها عند أهل العلم في الجواب أنهم قالوا إن هذا قد يغير نيته، فقد تعجبه المرأة ويبقى معها، والأصل الحكم بالنكاح ما دام قد توفر شرطه وركنه، يعني وجدت أركانه وشروط صحته، فالأصل الحكم بالصحة. أما أن الشيخ حفظه الله ينظر إلى أشياء يعني يرى أن البعض قد يقع في الزنا ويقع في الأمور المحرمة، فنظرته بعيدة جدا يعني. وهذا الذي أقوله أقول يعني من يعرف فتاوى الشيخ يعني ينظر إلى الواقع الذي تحصل فيه الفتاوى، يعرف أن الشيخ يرمي إلى أشياء لا تظهر لكل أحد بداية، ولكن نسأل الله أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. الله تعالى أعلم. المرأة تعرف انها واضح، والفرق واضح يعني فرق واضح، لكن الزواج على الفتوى التي قال بها المرأة هذه التي تزوجها لا تعلم انه سيطلقها، هنا الفرق موجود، الشبه موجود. في شبه من اي ناحية؟ انه الذي يملك النكاح هو الرجل، بيده ان يطلق وبيده ان يبقي. اذا كان في قرار عازم على نفسه انه اذا خرج من هذا المكان طلق، أنه يعني وهذا الشيء موجود في نفسه، هذا من هو الذي سيطلقه هو الذي سيفعل، أصبح أمر يعني بمثابة التحديد. لكن أولئك الذين قالوا بالجواز ورجحوا الشيخ نظروا إلى مسألة الاحتمال، شيء محتمل مو شيء مؤكد، وهذا صحيح كان صحيح، واحتمال أنه يتوفى يموت يعني وهو في الشهر الأول أو في الشهر، إنه إذا مات في الشهر الأول بالإجماع وجب ميراثه بناء على الظاهر، وحكم بكونه امرأة في العصمة بناء على الظاهر، لأن القضايا على الظاهر كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أخذ بظواهرهم وأن أكل سرائرهم إلى الله، أن أخذ بالظاهر، لذلك القضاء يجري على الظاهر. أما الباطن هذا ما يعتبر، لكن قد يعتبر في مسائل إذا أقر الشخص بالباطن، بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الشرع والله.